كما قالت الحكمة القديمة، وإنما هو البصر، الاعتدال، الواصل، العادل، المعتدل، الخيار. ومظاهر الاعتدال في الشريعة كثيرة، كثيرة من هذه المظاهر. ما أكثر خذ الرخص التي رخص الله لأهل الإسلام، رخص لهم رخصا كثيرة. واقرأ القرآن، واقرأ السنة النبوية المطهرة الصحيحة، تجد أن الله عز وجل رخص لعباده رخصا، وأن هذه الشريعة لا تعرف المشقة التي لم يعرفها الإنسان. فالمشقة نوعان: مشقة معتادة يتعودها الإنسان، وهذه شريعة الإسلام، فالصلاة فيها مشقة، فيها وضوء، طهارة، حضور، جماعة، ركعات. هذه كلف من كلف الشارع، معتادة للإنسان، أي أن الإنسان معتاد عليها، يستطيعها، يقدر على أن يصلي خمس صلوات. فالله الذي فرض الصلوات هو أعلم بالخليقة، وأعلم بما يصلح الخليقة، وأعلم بما تتحمله وتقدم عليه الخليقة. فالمشقة المعتادة شريعة، الكلف جمع تكليف، معتادة للإنسان، يقدر عليها الإنسان، يستطيع أن يصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، يستطيع أن يصوم شهرا في السنة، يستطيع أن يخرج زكاة ماله إن كان له نصاب. إذا جادت نفسه ولم يكن بخيلا أو شحيحا، يحج بيت الله الحرام إن كان قادرا عليه بماله وصحته، فيحج البيت. كلها شرائع مقدورة للإنسان. ولله دار بعض أهل العلم كالإمام الشاطبي لما قال: إن الله عز وجل جعل تصرفات الإنسان تحت قهره، فأكله تحت قهره، شرابه تحت قهره، لباسه تحت قهره، حركاته تحت قهره، أي أنه يستطيع أن يعمل بها، يستطيع أن يطهر، فيستطيع أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس. قال: وكذلك الشريعة جعل الله الإنسان قادرا على أن يقوم بالتكاليف التي كلفه الله بها. فالتكاليف مقهورة للإنسان، لا أن الإنسان تحت قهر التكاليف. التكاليف الشرعية تحت قهر الإنسان، وليس الإنسان تحت قهر التكاليف. فلا يقول قائل: إنه تشق علي الصلاة، أو تشق علي الجماعة، أو يشق علي الصيام، أو يشق علي كذا وكذا وكذا. فإن الله عز وجل لم يجعل الشرائع شاقة على الإنسان مشقة غير معتادة تجعله يتعطل في حياته، لا، فإنها معتادة له، قادر عليها. أما أثقال وأغلال وأحكام وقيود لا يقدر عليها الإنسان فليس في شريعة الإسلام. ولاحظوا أنفسكم، ألستم قادرين على الصلاة؟ ألستم قادرين على الأحكام والواجبات؟ فإن ذلك مقدور للإنسان. وأما التي غير معتادة فقد أزالها الشارع. المشقة التي ليست معتادة للإنسان لا يعتاد عليها بسهولة، أو يعتاد عليها قوم دون قوم، أناس دون أناس، فهذه لم يوجبها ربنا على عباده، لم يوجبها ربنا على عباده. ولذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري صلى ثلاثة أيام تراويح على رمضان ولم يخرج إليه في اليوم الرابع، وانتظروه وكثر الجمع وأقبل الناس على التراويح الصحابة ولم يخرج إليه، ثم قال لهم إني أعلم مكانكم، أي إني أعلم أنكم اجتمعتم لأجل أن تصلوا التراويح لكني لم أخرج إليكم، إني خشيت أن تفرض عليكم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا داوم على شيء وواظب عليه كان الله عز وجل يوجبه على العباد، يصبح واجبا على الناس، فخشي من الفرضية فترك صلاة التراويح في رمضان ولم يواظب عليها لكي لا تفرض على العباد. ولما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص يسأله أن يصوم الدهر قال له لا تصوم الدهر، ما تصومش دائما الأيام كلها، صم وأفطر، صم وأفطر، صم بعض أيام وافطر بعض أيام. قال له عبد الله بن عمرو أستطيع أكثر من ذلك؟ قال له ثلاثة أيام من كل شهر، الأيام 13 14 15 صمه. قال له لي أحذر على أكثر من ذلك؟ قال فإن كان ولا بد فصيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما، أفضل الصيام كما قال عليه الصلاة والسلام صيام داوود كان يصومها ويفطرها، ما كانش يصوم أيام دائما كلها، وما خلاش النبي عليه الصلاة والسلام الظهر كاملا. لماذا؟ لأجل الاعتناء، لأجل تحمل ما يتحمله الإنسان. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كما في بعض الألفاظ الصحيحين، قال إذا صمت الدهر كله فإن صحتك سوف تضعف، وواجباتك سوف تضعف، وحقوق أهلك سوف تضعف، وإن على الإنسان أن يحافظ على حق نفسه وحق أولاده وأهله، وأن لا ينفق قوته كلها. هذه من النماذج وما أكثر النماذج في بيان أن الله عز وجل جعلها شريعة معتدلة، شريعة معتدلة، وأنها وسط بين إفراط وزيادة وبين تفريط ونقصان والحجام والحصار، فهي شريعة الله المعتدلة. وأينما يلبت أو اتجهت وجدت الشريعة الإسلامية معتدلة، فلا يحق لأحد أن يصفها أو يصف أهلها بأنهم متشددون أو بأنهم متقطعون. ما هي علامات التشدد؟ التشدد نهى عنه الشارع وقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين، ولن شارب الدين، أو إن هذا الدين يوسف أبو بخال، إن هذا الدين يوسف ولن شارب الدين أحد إلا غلبا، إلا غلبا. فسلموا وقال التسليم هو بلوغ الأعلى والمنتهى، والمقاربة هي مقاربة الأعلى ومقاربة الوسط. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة والشيء من الدوشة. فنهى عن التشدد وعن التشديد، وأن كلمة شدد وتشدد ليست في شريعة الإسلام، وأن من خرج عن الاعتداء فمآله من التشدد. ولله ضرب العلماء عند قوله عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث الصحيح إن من أعظم المسلمين جرما رجل حرم الله شيئا لأجل مسألته، كتبيع الثوم، كتبيع العشب، كتبيع الأكل، أي حاجة مباحة تباع في الشارع. قالوا هذه التجارة ما فيها والو، مباحة جائزة. هذاك السائل ما صبرش فيه، كثر في الأسئلة، مشى ورجع عاود، قال له؟ قالوا ديك السلعة اللي كتجي اللي قلت لك عليها راه يمكن كتجي لشي محل مشبوه، تأتي بالمكان فيه شبهة. هذا العالم أفتى في الأول بالجواز وفي الثاني مش عرفتي، فأفتى في الأول بالمنع وفي الثاني بالجواز. قال له في الأول أفتى بالجواز وفي الثاني أفتى بالمنع. قال له خلوه بزيارة وخرجوا فيها، الثاني قال له لا حرام عليك. علاش؟ لأن السائل هو اللي بقى يمشي ويجي وتيراجع، وأنه مشى جاب هضرة جديدة ديال أن هذه السلعة ممكن تكون مشبوهة، ما عندوش اليقين، غير متأكد، ولكنها كثرة المسائل والأغاني كما قال السلف مغلوطات وكثرة المسألة. هل الكلام جابه العلماء عند قوله عليه الصلاة والسلام إن من أشد المسلمين جرما رجل حرم الله شيئا أو الشيء لأجل مسألته، ضرب المثل هذه القضية هذه. فهذا منهج في السؤال فيه تشدد وفيه تكلف وفيه بعد عن الاعتدال، فنهى الله ورسوله عن التكلف. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نهى الله عن التكلف، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التكلف، والنهي عن التكلف دال على أن الشريعة معتدلة طيبة، معتدلة طيبة مستقيمة متوازنة، ليس فيها تشدد وليس فيها ولوعة، فبينهما تكمن الشريعة الإسلام. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرف وعظم على آل الطيبين الطاهرين وصحابة أبو اليمين. أما بعد، فالرخص في الشريعة كثيرة بنعم الله، وكلها دالة على الاعتناء. فتأمل رخص رمضان، وتأمل رخص الصلاة، وتأمل إذا لم تستطع أن تصلي قائما فصلي جالسا، وإذا لم تصلي جالسا فصلي على جنب، وإذا لم تستطع على جنب فصلي إيماء بعينيك. هذه رخص في الصلاة، ورخص في الصيام. لمن لم يستطع الصوم يرخص لما لم يفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأجاز الله لك عز وجل أن تصبح صلواتك أو ركعاتك اثنين بدل أربع ركعات في السفر، فتصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، وتلك رخصة رخص الله عز وجل لك. ورخص الله لك إن لم تقدر على الشيء ألا تفعله وأنك معذور فيه. ولاحظ الرخصة لما وقع في الإفطار في رمضان وهو الأعرابي، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فلم يستطع حصار الكفارة ولم يستطع واحدة من هذه الحصار، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بطبق من تمر أن يطعمه الفقراء، فأخذه وأطعمه أهله. هل هناك رخصة بدأت به شاب عتق رقبة بشدة ذات عتق رقبة وانتهت بأن يأخذ التمر ليتصدق به على الفقراء فيذهب ويتصدق به على أهله؟ هل توجد رخصة أو توجد رخصة أعظم من هذه الرخصة التي رخص الله عز وجل في وسط رمضان وأخر في رمضان، وانظر كيف آل الأمر. إن التأمل في رخص الشريعة يدل على اعتدالها وتوازنها وسهولتها ودلالتها وحسنها الظاهر للعيان، فلا مجال أن تصف شريعة الإسلام بأنها شريعة متشددة، فإن التشدد لا يعرف الطريق إلى هذه الشريعة، والتنطع لا يعرف الطريق إلى هذه الشريعة. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع هداك يا رب العالمين. اللهم اجعل عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتحمي به غيظ المسلمين، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدل على الخير، واحفظه في ولي عهده، واجعل بلدنا هذا بلدا امنا مطمئنا مرحبا وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.